وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأرحب بكم في هذه الحلقات الممتدة والمتسلسلة من برنامجكم شمائل المختار. هذا البرنامج الذي تعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ولا زال الحديث متصلا والقلب خاشعا والنفس تهفو إلى هذه الحلقات وإلى هذه المسائل والدلائل، ولا سيما ونحن في صحبة المختار النبي المجتبى والرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. كنا شرعنا أيها الإخوة والأخوات في الجانب الثاني من الشمائل، وهو الصفات الخلقية، وتحدثنا أولا عن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، وأن الله جمله بأحسن الأخلاق ووصفه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ثم تحدثنا في الخصلة الأولى من هذه الخصال والأخلاق والصفات، وهي صفة الصدق، صفة الصدق، وذكرنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وفي هذه الحلقة بعون الله وتوفيقه نتحدث في المسألة الثالثة، وهو الخلق الثاني الذي نتعرف فيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحاله في هذه الخصلة وهذا الخلق، ألا وهو خلق الرحمة. خلق الرحمة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها رحمة، رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا، تكرر ذكرها في القرآن ما يقارب 200 مرة، وهو الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله الحسنى يتكرران مع المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته. ومن رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم رسولا لم يتركهم هملا، وإنما بعث إليهم رسولا يدلهم ويرشدهم ويدعوهم إلى عبادة الله، فمن أطاعه واتبعه سعد ونجا، ومن عصاه واستكبر ضل وشقي، نسأل الله العافية والسلامة. وصف الله تعالى نبيه الكريم وهو أعرف بخلقه وأعلم من الناس بهذا النبي الكريم، فقال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رحيم بالمؤمنين، رحيم بهم، كما يتجلى ذلك في أمثلة ووقائع وحوادث يأتي الحديث عن بعضها إن شاء الله تعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عرف بنفسه بهذا الخلق وحصره فيه، فقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، لقد اشتدت أذية المشركين له وآذوه في عرضه وفي نفسه وفي بدنه بقولهم وفعلهم، فقالوا يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، والحديث رواه مسلم في الصحيح. وفي حديث أبي هريرة أيضا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا رحمة مهداة، حصر إنما، فكأنما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته كلها رحمة أهديت إلى الناس، إنما أنا رحمة مهداة. والحديث رواه الدارمي والحاكم بسند صحيح. إن الحديث عن هذا الخلق، خلق النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، حديث طويل ومتفرع ومتشعب، ولا تكاد تحصى شواهده ودلائله، لكن لعلي أضرب لذلك أمثلة وأعرض لها وإياكم أيها الإخوة والأخوات بحسب مظاهرها، فقد كانت الرحمة تتجلى في مظاهر متعددة، فلنأخذ بعض هذه المظاهر ونذكر ما تيسر من الأمثلة على كل مظهر من هذه المظاهر. فأول هذه الجوانب من جوانب رحمته، رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، كان رحيما بأمته، أمة الدعوة جميعا، حريصا عليهم، في قلبه من الرحمة والمحبة ما لا يعلمه إلا الله. في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه رحمة بأمته وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، وبكى. فأرسل الله جبريل من الملكوت الأعلى ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائه وهو أعلم، فسأله جبريل فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. والحديث خرجه مسلم في الصحيح. وفي حديث جابر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثالا، والأمثال كما يقال المثال يقرب المقال، فيضرب مثلا يجلي رحمته وشفقته ونصحه لهذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه وهو يذبهن عنه، وهو يذبهن عنه، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. والحديث خرجه مسلم في الصحيح. يعني مثل كمثل إنسان أوقد نار، فلما اشتعلت النيران جاءت هذه الحشرات التي تقع في النار، هذه الجنادب، شيء يطير ويقفز في النار والحشرات فتقع، وكان هو يحجزه، يعني يذبها ويمنعها من الوقوع في النار، وهي تأبى إلا أن تقع. فهكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، يدعوهم ويمنعهم عن النار، ولكن البعض يأبى إلا أن يتقحم طريق النار. تقول عائشة رضي الله عنها في حكاية مشهد من مشاهد الكون، تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، تغير، عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، يدخل ويخرج ويتغير، يعرف ذلك في وجهه، فإذا مطرت سر عنه وذهب عنه ذلك. فقالت عائشة، سألته عن ذلك: ما سبب، ما هذا الذي يحصل لك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. هكذا في قلبه من الرحمة والمحبة والشفقة عليه الصلاة والسلام بأمته. وفي الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما قالوه من حواراتهم وطلباتهم، قالوا: يا محمد ادع لنا ربك أن يجعل الصفا ذهبا، جبل، جبل من صخر، طلبوا منه في يوم من الأيام أن يدعو الله أن يتحول هذا الجبل الصخر الصم إلى ذهب. فقال: تؤمنون إن فعلت؟ قالوا نعم نؤمن. فجاءه جبريل وقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم: الرحيم بأمته بل باب التوبة والرحمة، بل باب التوبة والرحمة. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وأريد أن أختبئ لأمتي وأريد أن أختبئ دعوتي لأمتي شفاعة في الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتذكر عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد عليك من أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فطفقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا جبريل، فقال: يا محمد، إن هذا ملك الجبال يسلم عليك. وقال ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فعلت بعد أن سلم عليه ورد عليه السلام. قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. كان بإمكانه بكلمة واحدة أن ينهيهم وأن يهلكهم بهذا العذاب، والملك تحت تصرفه وإمرته، لكنه كان رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام. في موقف آخر يجلي هذا الصفة وهذه الخلة والخصلة، يقول جابر رضي الله عنه: قالوا: يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف، كانوا يرمونهم في غزوة الطائف فشدوا عليهم، قالوا: يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليهم. فدعا لهم، قال: اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا. ولما قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت الله ورسوله، فادعوا الله عليهم. فقيل: هلكت دوس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته دعا لهم فقال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. والحديث في الصحيحين. أيها الإخوة، مما تقدم من هذه الأمثلة وغيرها مما لم يذكر يتجلى لنا ما يحمله ذلك القلب الكبير من رحمة وشفقة على أمته، وكم كان حريصا عليه الصلاة والسلام، حريصا بهم، رحيما، رفيقا، يشفق عليهم. ولا أبلغ ولا أصدق من وصف ربه في قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فعليه صلاة الله وسلامه، ما أرحمه وما أشفقه وما أرق قلبه على أمته. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم بهذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.